نصها هذه الكعبة نوصلها لحد السجدة الحمراء. تسليما كثيرا. أما بعد، باب كيف النهوض إلى الثانية ما جاء في جلسة الاستراحة. فقرأنا شيخ محمد قرأنا منه شيء سنبتدئ منه إن شاء الله. إن شاء الله يقول عن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يضع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وعليكم السلام وبركاته. قال رواه أبو داود. وعليكم السلام وبركاته. وسبقا قلنا أن هذا حديث ضعيف. قال الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، قد أخرج له مسلم وثقه ابن معين، وقال لم يسمع من أبي شيئا. سبب الضعف والانقطاع عن السماع. وقال أيضا متى هو حمل. قال الذهبي وهذا القول مردود من صح عنه أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. يعني المهم الانقطاع متحقق. قال واخرجه من طريق عاصم بن كليب عن ابيه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وكليب والد عاصم لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام. حديث مرسل. قال ذلك الترمذي والمنذري وغيرهما. وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود. قوله وقعت ركبتاه الى الارض قبل ان يقع كفاه، قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود. قوله فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه لم يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل، وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة والمجافاة المباعدة، وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قوله إذا نهض نهض على ركبتين، في مشروعية النهوض على ركبتين والاعتماد على الفخذين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أهلا وسهلا بارك فيك. الحمد لله السلام. أهلا وسهلا. تعال هنا صلي صلي على بينك وتعال هنا. يقول هنا بارك الله فيكم على فخذين. الصحيح يا اخوه من الهيئات النهوض على اليدين. اسمع كلام الامام عن الاعتماد، وليس الاعتماد على ركبتين وانتهى القائم. الاعتماد على الفخذين باليدين حديث ضعيف، والاصح منه الاعتماد على اليدين وانت قائم من السجود. ركبتين على الأرض. احنا سبق ان تكلمنا على هذه المسألة التفصيل، ان الاحاديث كلها ضعيفة. اخطأ يعني؟ ما نقولش اخطأ، نقول الاحاديث ضعيفة. فهمتني؟ الاحاديث في الجانبين ضعيفة، سواء الاحاديث التي فيها نزول على يديه اولا وبعدين ركبتين، او التي فيها نزول على ركبتين قبل اليدين، كلها ضعيفة. من هنا ضعيفة ومن هنا ضعيفة. هذه حديث تعرض هذه الطائفة تعرض هذه الطائفة معنا، وكلها ضعيف كما سبق معنا. والراجح أن الإنسان مخير ينزل على يديه أولا أو ركبتيه أولا حسب ما يستريح. وهذا رواية عن الإمام مالك ومذهب قتادة وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه مش خلاف، مش مقتضى الصلاة، أو مش خلافية. هي خلاف لكنه سائغ والأمر فيها واسع. بالله السلام عليكم. الحمد لله. طولت الغيابة. Et voilà, c'est la sœur. Pour après, pour le coup. Oui. يقولون على فخذي كما قلت لكم حديث وائل بن عبد البر يقول الذي بسنن ابي داود على فخذي بلفظ الافراد خذ له كرسي خلي قاعد على كرسي له لا خليك لا بس اسمع بس اسمع بس يا شيخ افتح ايوه كده تمام افتح بك ايوه الشيخ في عمليات الله يشفيها قال على فخذي الذي بسنن أبي داود على فخذي بلفظ الإفراد وقيد ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا وقال هكذا الرواية ثم قال وفي رواية أظنها لغير المصنف يعني أبي داود على فخذي تثنية واللائق بالمعنى وروى أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة الإفراد قال ابن رسلان ولعل المراد التثنية كما في ركبتين وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ما شاء الله وهذه يسمى إيه جلسة الاستراحة وهي مستحبة يا إخوة وليست واجبة وليست مقيدة بالبدانة أو بالسن أو ما إلى ذلك رجع أنها سنة مستحبة إذا استطاع الإنسان أن يفعلها فعلها إذا كان الإمام لا يشق عليه فعلها فعل يعني فعلها وإذا لم يشق على الناس كذلك فعلها قال عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا يعني ايه بينتقل من الاولى للثانيه يستريح بينتقل من الثالثه الى الرابعه يعمل جلسه الاستراحه يا هذا المقصود يعني قال رواه الجماعه الا مسلما وابن ماجه ما اسم ابن ماجه يا اخواننا ها محمد بن يزيد ابو عبد الله القزويني قال الحديث في مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة قد ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في المشهور عنه وطائفة من الحديث وعن أحمد روايتان ها روايتان يعني بمشروعيته وبعدم المشروعية وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج ليه الذين لم يستحبوها قالوا هي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر سنه وبدنا فهي مقيدة عند هؤلاء هي إيه؟ مقيدة والصحيح أنها سنة مطلقة مشروعة مستحبة لكن إذا كان يشق عليك أو على الناس فلا تفعل قال بارك الله فيك واحتج له الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في هذه الجلسة نحن نأخذ يا إخوة بالزائد فالزائد حديث أبي حميد الساعدي جاء مختصرا جاء لم يذكر في هذه الزيادة لم تذكر في هذه الكلمة نحن نأخذ بالزائد فالزائد نأخذ بالزائد فالزائد قال واحتج له طحاوي بحديث أبي حميد الساعدي المشتمل على وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك كما أخرجه أبو داود قال فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك ابن الحويرث لعلة كانت به شو سمعتم الآن إنما قال لعلة كانت به لا بدانة لا ثقل لا مرض إلى آخره فقعد من أجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة احنا معنى حديث ذكره حديث لم يذكره، ناخذ بالزيادات والنواقص ايه نعمل به ايضا، لكن الزيادات تتمم النقص. قال لان لا ان ذلك من سنه الصلاه، وهذا مذهب الحنفيه انهم يعملون بهذه الجلسه جلسه الاستراحه، ثم قوى ذلك بانها لو كانت مقصوده لشرع لها ذكر مخصوص لا يلزم الذكر لانها خفيفه جدا، وتعقب بان الاصل عدم العله، وبان مالك الاصل عدم العله والاصل عموم التشريع، الاصل عموم التشريع. قال هنا بان مالك بن حويرث هو راوي حديث صلوا كما رايتموني اصلي، فحكايته لصفات صلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام داخله تحت هذا الامر، وحديث ابي حميد يستدل به على عدم وجوبها، وانه تركا لبيان الجواز لعدم مشروعيتها، على انها لم تتفق الروايات عن ابي حميد في نفي هذه الجلسه، بل اخرج ابو داود والترمذي واحمد عنه من وجه اخر باثباتها. واما الذكر المخصوص فانها جلسه خفيفه جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، واحتج بعضهم على نفي كونها سنه، فإن لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته، ومتعقب بأن السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل كل واحد، مرة واحد ذكرها واحد لم يذكرها، لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته، إنما أخذ بمجموعها من عن عن مجموعهم، هذا هو خلاص الموضوع. واحتجوا ايضا على عدم مشروعيتها بما وقع في حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ كان اذا رفع راسه من السجدتين استوى قائما، وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب، لما عرفت على ان حديث وائل قد ذكره النووي في الخلاصه في فصل الضعيف. ايه الخلاصه هذه بقى؟ ها؟ الخلاصه؟ ايوه الخلاصه بارك الله فيكم، يعني اللي هو النووي رحمه الله اختصر كتاب مقدمه ابن الصلاح معنا؟ وعمل منها مختصر، وعمل للمختصر مختصر، وكان هذا الخلاصه. فذكر في فصل الضعيف، في قسم الضعيف نتكلم عن الضعيف، فمثل بهذا الحديث. قال واحتجوا ايضا بما اخرجه الطبراني من حديث معاذ انه كان يقوم كانه السهم، وهذا لا ينفي الاستحباب المدعى على ان في اسناده متهما بالكذب. يعني لما يكون كالسهم اذا لن يجلس جلسه الاستراحه، لكنه ضعيف. قد عرفت مما قدمنا في شرح حديث المسيء ان جلسه الاستراحه مذكوره فيه عند البخاري وغيره، لا كما زعمه النووي من انها لم تذكر فيه، وذكرها فيه وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على وجوبها، لولا ما ذكرنا في تقدم من اشاره البخاري الى ان ذكر هذه الجلسه معمول، وما ذكرنا ايضا من انه لم يقل بوجوبها احد، قد صرح بمثل ذلك الحافظ في الفتح. ومن جملة ما احتج به القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود المتقدم قبل حديث الباب، وما روى ابن المنذر عن نعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس، فذلك لا ينافي القول بأنها سنة، لأن الترك لها من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات انما ينافي وجوبها فقط. جميل، هذا المهم خلاصتها انها ايش؟ سنه مستحبه مشروعه ليست مقيده بزمن او بحاله، وكذلك ترك بعض الصحابه لها لا يقدح في سنيتها، لان ترك ما ليس بواجب جائز. باب افتتاح الثانيه بالقراءه من غير تعود ولا سكته. عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد، لكن تقرأ البسملة سرا، الحمد لله رب العالمين، ولم يسكت. رواه مسلم. الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، أخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى وذكر دعاء الاستفتاح فيها، وكذلك عند ابن ماجه بلفظ أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة، والحديث يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية، وكذلك عدم مشروعية التعود فيها، وحكم ما بعدها من الركعات حكمها فتكون السكتة قبل القراءة، يعني يكتفى يا إخوة بالاستعادة الأولى في الركعة الأولى. معنى؟ قال وكذلك التعود قبلها، وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين، ورد معنا يا إخوة قبل هذا أن في أول الركعة الأولى السكتة بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية خفيفة جدا بعد الانتهاء من القراءة كلها وإرادة الركوع. هذه ما في الوسط سكتة، ليس هناك في الوسط سكتة. طيب يقول هنا بارك الله فيكم والحديث هو كذلك التعود قبلها، وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعود في باب المتقدم، قد رجح صاحب الهدي. من صاحب الهدي؟ ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، معنا يا اخوان الاقتصار على التعود في الاولى لهذا الحديث، واستدل لذلك بأدلة فليراجع. فليراجع ايه؟ الكتاب اللي هو التوراة. باب الامر بالتشهد الاول وسقوطه بالسهو. ليه؟ الامر بالتشهد الاول واجب، التشهد الاول واجب. التشهد الاخير ركن. طب لو سقط الاوسط بنسيان يجبر بسهو، واذا استتم قائما لا يعود اليه. إذا كاد أن يرفع يعتدل وتذكر يجلس، لم يستتم قائما يجلس ويأتي بالتشهد الأوسط، وإذا نسيه يأتي بالسجود قبل التسليم. قبل إيه؟ قبل التسليم، لأنه مقصود. نعم نزل بسبب ايه؟ يسأل وايه؟ متأول؟ ها؟ إذا كان متأولا فصلاته صحيحة كما أفتى الشيخ ابن باز إن شاء الله. تمام؟ إن كان جاهلا صلاته صحيحة إن شاء الله. إن كان متعمدا فقد أتى بالصلاة على غير ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى؟ فهنا يقول العلماء لا تصح، لأنه انتقل من الركن إلى الوجه. يعني لا لازم. ففي في حالات وصور لابد من مراعاة. كان بعض الناس يرجع بعد ما استتم قائما ورجع، مش ده الحكم مثلا. وبعضهم يرجع يقول تأولا تأولا. أشياء كثيرة بتحصل، تمام؟ لكن الصحيح لو اعتدل واستتم لا يرجع. وعلى الناس أن يتابعوا. معنى؟ ولا يتابعون انفسهم واجتهادهم. ها تقول ايش؟ مشروعيه سبيل السهو يعني على الوجوب ولا على الاستحباب؟ على الوجوب سبيل السهو نعم. لكن هي يجبر الواجب، يجبر الواجب. هي واجب ولا سنه؟ التشهد الاوسط واجب. في الصلاه الثلاثيه اللي هي المغرب. التشهد الاوسط واجب. قصدي لو يعني واجب لازم الواحد يصلي سنتين السهو. بلى بلى. ولو يجبر الوجوب. ولو نسيهم. يجيبهم. لا لو نسيهم يعني مشي. يجيبهم تاني. يجيبهم لوحدهم السجود. تمام؟ يعني انت خلصت هنا؟ تكاد تخرج من الباب، تذكرت رجعت تاني. واضح؟ يعني في اي وقت. طيب. تذكرت انت في الفناء ده تسجد للتوحيد مثلا يعني ايوه تذكرت انت في البيت وانت ماسك وضوءك بس بشرط ايوه هاتهم في البيت ليه بقى؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال مش ماسك وضوءك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ من نام عن صلاه او ها؟ عن الصلاة أو جزء من الصلاة. عن الصلاة أو إيه؟ ها؟ جزء من أو جزء من الصلاة. جزء من الصلاة. السجود سهل. ما هو جزء من الصلاة. طيب. لكن احنا قلنا بشرط إيه؟ شرط يكون ماسك الضوء. فهو لا زال في الصلاة. خذوا بالكم. ما دام هو في الضوء فهو لا زال في الصلاة. طيب. أنا أجيك إذا انتقض الوضوء أجيب صلاة جديدة. خلاص؟ أجيب صلاة جديدة. واضح؟ وهذا الأحوال والأرجح في الأقوال، لأن فهم ذلك يعني وضوء أو عصر يصلي ثاني. آه ما دام ينقطع ينتقض وضوء. النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الصلاة كلها كمان. آه إذا انتقض وضوء. لأنها ناقصة وانفصلت بحدث. انفصلت بإيه؟ بحدث. وهذا أرجحها وأحوطها. في حالة التشهد الأوسط ولا في كل ما التشهد في كل أي سهو في أي سهو داخل الصلاة سواء واجب أو معنى؟ يعني على سبيل المسألة فيها تفاصيل، نعم تفضل. ليس مثلا سجدة مثلا في العلم. نفس الأمر. يزول للسجدة ويكمل التشهد الثاني بعدها. بلى، إذا كان على طهارة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي في الصلاة الرباعية فصلى ركعتين. وقام وشبك أصابعه وكلمه إلى والحوار الذي حدث ها فقالوا له نقصت صلاة يا رسول الله فجلس في مكانه عليه الصلاة والسلام وأيضا تنبه ما تجيبش الجلوس اللي هو السجود السهو وأنت وقف تبلغوش وأنت وقف ابلغ وأنت جالس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام جلس وكبر وسجد وقام انتقل أو شيء عمل إيه؟ جلس استقبل قبل بعد كبر وقام عشان يجيب الثالثة إن أنت لما تجيبها وأنت واقف تركت ركنا من أركان الانتقال ناقص عليه لأنه صلى ركعتين بعدين عمل إيه؟ سلم يمنى وسلم يسرى صح؟ المفترض يبدأ من حيث انتهى يبدأ من إيه؟ حيث انتهى من جلوس وانت هو جالس ولا انت هو واقف؟ هو جالس طيب اذا كان سياتي بالثالثه بيعمل ايه؟ بينتقل من جلوس الى ايه؟ الى قيام عشان يثبت ثالث الانتقال هذا التحول ركن لا يضيعه الشخص والمساله يعني ذات احكام كثيره احكام السهو خاصه ايوه تفضل ان فعل وان لم يفعل تقصد ان فعل فماذا يكون عمل ايه بعد ذلك التعود على ايه عايز افهم بس ابتدى الركن خلاف السنه ترك ركنا وهو ركن التحول والانتقال اذا كان جاهلا هذه مساله اذا كان متعمدا هذه مساله اخرى ان كان متعمدا فالصلاه ناقصه يأتي بالنقص يعيد ثاني ويبدأ من جلوس واضح؟ النقص الموجود يعني لو هو أصلا الإدمان كان موجود ولا أصلا الإدمان سر ده الإدمان ده يعني موجودين لا مش الموجودين من إيه بقى؟ إحنا بنتكلم عن الموجودين نعمل معهم نشتغل معهم اللي مشوا مشوا وإحنا الله اللي انقطع كده كده اللي مشوا مشوا اللي مشوا فعفى الله عن مثلا الذي لم يبلغه شيء الذي مشى ولم يبلغه شيء معه إذا بلغه يفعل ما وجب فعله. المقابل كل واحد مأموم يعمل هذا كله بالتفرق. هذا بس. كل واحد مأموم يفعل هذا. ما يلزمش إذا تفرقوا يفعله منفرد. منفرد. يبدأ الجلوس بتكبير ولا؟ لا يجلس أول وبعدين يكبر. بلا تقارب. لا الجلوس يبدأ بلا تكبير. لأن الصلاة ناقصة ما زال. اصلا ما ياتيش بتكبيرات باثنين الاحرام ده تكبير واحده الاحرام اللي في الاول خالص النبي لما عليه الصلاه والسلام لما اتى بتكبيره اتى بتكبيره انتقال لما اتى بتكبيره احرام خد بالك الاحرام في اول الصلاه انا في فرق بين تكبيره اللي هو في الوقوف فرق بين الاحكام تكبيره الاحرام روقي يا شيخ. نعم انا بالنسبه لل تكمله الانتقال من من قال واجبه ومن من قال يعني صح. انا بتكلم على الكيفيه مش الوجوب او الاستقبال. كيفيه لا من كيفيه واحده. كيفيه واحده احنا بنتكلم على الحكم. نعم طب طيب يقول هنا بارك الله فيكم. طيب نكمل ما جاء في في افتتاح الثانيه بالكلام غير تعود. يقول هنا كذلك التعاون قبلها. وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في نرجع ثاني بارك الله فيكم مسألة التشهد الأول وسقوطه بالسهو. على كل حال الواجب يا أخوان في الصلاة إذا سقط بسهو يجبره السجود يجبره السجود. والركن إذا سقط بسهو أو عمد لا يجبره السجود ولا بد من الاتيان به. اذا بدانا نفرق بين ايه الواجب والركن. الواجب اذا سقط بنسيان يجبر السجود. الواجب اذا سقط عن عمد لا يجبر السجود لا بد من الاتيان به بل يبطل الصلاه اذا سقط عن ركن. الواجب الواجب خلونا في الواجب تمام. الواجب اذا سقط عن عمد يبطل الصلاه. ليه؟ لأنه ينضبط عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمون أصلي. طيب سقط الواجب عن سهو يجبره السجود. سجد ركن عن سهو يأتي بالركن ويسجد. سقط الواجب الركن عن عمد بطلت صلاة بطلت صلاة عن إخوان. ولا بد من افتتاحها من جديد. يقول عن ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا فعل إذا فعلتم. طبعا تشهد يا إخوان جاء بصيغ مختلف هذه واحد متباينة. الأمر الثالث جاء عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وهذا الذي دائما نحن بنقرأ بصيغته. عن عمر جاء أيضا عن ابن عباس جاء أيضا وكل من هؤلاء له صفة ابن عمر إلى آخره. جمع من الصحابة جاء عنهم صفة التشهد. طيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا صيغة كثيرة جدا معنا يا إخوان ومختلفة الصيغ والمباني والألفاظ يا رحمة الله. وأيضا جاءت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي. الحديث رواه أحمد من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف وفي بعضها طول وجميعها رجالها ثقات. وإنما عزا المصنف رحمه الله إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في أوله وإذا قعدتم في كل ركعتين فإنها لم تكن عند غيرهما بهذا اللفظ وعند الترمذي بلفظ قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين وفي رواية أخرى المساء بلفظ فقل في كل جلسة. وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قول ثم ليتخير فقد اتفق على إخراج الجماعة كلهم وسيذكرهم المصنف. وهذا الموضع يا أخوة من المواضع التي يجاب فيها الدعاء الانتهاء من التشهد وقبل التسليم من الأحوال يستجاب فيها الدعاء فليتخير الإنسان منا ما يشاء من الأدعية بخيري الدنيا والآخرة ولا يغفل عن هذا الموضع وهذا وهذه الحالة بعد الصلاة على النبي ولا أخذت بعد التشهد مباشرة بعد انتهاء من الشغل. لا كله الانتهاء منه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء له بالبركة عليه الصلاة والسلام، وبعدين يستعيد بالله من الله ثم يدعو بما شاء، وليطول في هذا في هذه الحالة وفي هذه الجلسة يدعو. فهذه يعني فرصة لا تعوض، غنيمة لا تعوض. إذا كان منفردا والناس إيش؟ والناس يحتملون فلا بأس. يعودهم برضه يعودهم. ما أحوجنا اليوم إلى المسألة والدعاء والطلب. قال فقد اتفق على إخراج الجماعة كلهم وسيذكر المصنف. وأما زيادة قولي ثم ليتخير إلى آخر الحديث فأخرج البخاري بلفظ ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وفي لفظ الله ثم يتخير من الثناء ما شاء. وأخرج أيضا مسلم بلفظ ثم ليتخير من المسألة ما شاء. في رواية للنساء عن أبي هريرة ثم يدعو نفسه بما بدا له بما بدا له. قال الحافظ إسناده صحيح. وفي رواية أبي داود ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. قوله فقول التحيات في دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، وهو أحمد في المشهور عنه والليث وإسحاق وقول من الشافعي والذي ذهب داود وأبو ثور ورواه النووي عن جمهور المحدثين. وما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخير. واحتج الطبري بوجوب بأن الصلاة وجبت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. كلام جميل. وتعقب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين، بل يحتمل أن يكون هما الفرق الأول والمزيد هما ركعتان الأوليان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. كذا قال الحق. ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسف. وغاية ما استدل به القائلون بعد الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأوسط ولم يرجع إليه. لم يرجع إليه لأنه يجبر بسهوه ليس بركن بل هو واجب. ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو، فلو كان واجبا لرفع له وأنكر على أصحابه متابعته ولم يكتفي في تجبيره بسجود السهو. ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المطروح إنما يلزم إذا ذكر المصلي وفي الصلاة، ولم ينقل إلينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره قبل الفراغ. اللهم إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كما يأتي، وذلك يستلزم أنه علم به. وترك إنكاره على المؤتمين به متابعته إنما يكون حجة بعد تسليم أنه يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وممنوع. والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة، وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وغير مسلم. الصحيح أن سجود السهو يجبر به الواجب ويجبر به الركن بعد الإتيان به. بل والحاصل أن حكم التشهد الأخير وسيأتي، والتفرقة بينهما ليس عليه دليل. لا، الصحيح أن التفرقة بين التشهد الأخير ركن والتشهد الأوسط واجب، وسيأتي والتفرقة بينهما ليس عليه دليل، بل عليها دليل من فعل صلى الله عليه وسلم يرتفع به النزاع على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث أو ذكره في حديث المسيء كما تقدم في شرحه وسيأتي. قول تحيات الله إلى آخر ألفاظ التشهد سيأتي شرحها في باب ذكر التشهد ابن مسعود. قوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه في الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به في هذا الموضع، وعدم لزوم الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في دعاء في الأوسط؟ لا، ليس هناك دعاء في الأوسط، الدعاء في الأخير. التعودات الشيخ احمد في الاخير الشهر والدعاء. انت في الاوسط يعني تكمله ايضا تكمله الراجح والصحيح انك في الاوسط يستحب ان تتمه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. فمن اعتاد الناس ان يخففوا انتشار الاوسط جلسه انتشار الاوسط هذا من الاخطاء. الصحيح والمستحب والمشروع انك تاتي به كامله. اللهم صل على محمد الى اخر التشهد وتقوم. الا انه ليس في استعاذات باربع وليس في الدعاء انما الدعاء في الاخير. التشهد يعني الحديث محمول على الاخر. نعم ما جاءت النصوص اخرى لما يجمع حديث الباب برمته واكمله يتضح لك الفرق. طبعا ليس السلام. نعم ورد من خالد. ليس السلام. ولا واحد بس. كلاهما. بعض الشافعية لو واحد زاد في التشهد اللي طلع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أتى بغير. جاء علم صح سامي. بارك الله. طيب اليوم يا أخوة بينمان من عشاء إن شاء الله نرجع للدراسة وتكميل كتاب روضة متنزل. في كتاب الفقه أحكام البيع وسيكون الدرس هنا إن شاء الله بين مغرب وعشاء كما قلنا من قبل بين مغرب وعشاء فيكون معنا الروض المتنزه إن شاء الله يومين كما هو المعتاد من قبل يوم الجمعة ويوم السبت. معنا يا إخوة نحافظ على هاتين الحصتين وحتى بإذن الله ننتهي من كتاب الروض المتنزه. بارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.